بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. كنا نتكلم في مسائل الإيمان على التفاضل في التصديق، الزيادة، قلنا الزيادة في التصديق بالكمية والكيفية. وقلنا درجات الكيفية، قلنا أول درجات الإيمان زوال الإيه؟ الشك. الشك كفر، وأشد أنواع، أشد من الشك إيه؟ التكذيب. أول الدرجات زوال الشك، زوال الشك مع إمكانية أن يفتن إذا فتن. إحنا صفحة 39، صفحة قصدي 41. بعد زوال الشك الذي يحتمل أنه إذا شكك شك، وإذا فتن افتتن، وإذا سئل الفتنة آتاها، وإذا أصابه خير اطمأن به، إن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. دي في المرحلة اللي معاه أصل الإيمان وليس معه الإيمان الإيه؟ الواجب. أول درجات الإيمان الواجب بقى أنه يثبت عند الفتنة ولو وجدت عنده وسوسة، وهذا صريح الإيمان أن يرد كيده إلى الوسوسة وأن يتعاظم عنده ما يتكلم به. فالذي عنده وسوسة ليس يعني ناقصا عن الإيمان الواجب، بل قد حقق الواجب طالما أنه يحاول الشيطان فتنته فلا يفتن، لأنه يرده. وكذلك إذا أصابه شر أو أصابته فتنة لم ينقلب. هناك درجات أعلى بعد ذلك، زوال الوسوسة، ثم بعد ذلك المعاينة، وهي التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة والنار، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى في آيات أراه الله إياه. وأما موسى فسأل المعاينة للرب عز وجل فقال لن تراني. الكلام في إثبات الفرق بين المعاينة وبين التصديق الكامل بالخبر في قصة موسى ظاهر. نقول نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه غضبان آسفا، وكان يعلم بإخبار الله له أن قومه قد فتنوا وأنهم عبدوا العجل. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وراجع وهو غضبان آسفا. ليه؟ لأنه يعلم أن إيه؟ أنهم يعبدون العجل، أنهم عبدوا غير الله. وقد رجع إليهم حزينا غاضبا، وهو دليل على انتفاء الوسوسة عنه، ودليل على أنه مصدق تمام التصديق بخبر الله، وعنده يقين من حيث نوعية التصديق. لكنه عندما رآهم بعينه يعبدون العجل ألقى الألواح، مع أنه كان عائدا حاملا للألواح عارفا في نفسه بما يفعلونه، لكنه عندما رآهم ألقى الألواح من الغيظ وازداد غضبا، مع أنه كان مؤمنا بخبر الله، لكن نوعية التصديق تختلف. في الأمور المحسوسة إذا أخبر الناس ثقة بأن في المكان الفلاني حريقا فصدقوه، ثم أتى آخر فأخبرهم أنه ليس حريقا إنما هو بعض الدخان قد يتزعزع البعض، قد يتزحزح التصديق عند بعضهم، لكنهم يصدقون الثقة الذي أخبرهم بالحريق، وخبر الواحد قد يتزحزح. فإذا أخبر من الثقات اثنان أو ثلاثة أو عشرة لم يتزحزح اليقين، لكن لو أخبره مئة ثقة ثم رآها بعينه فهذا أكمل تصديقا، وهذه هي المعاينة. قال الله على النبي صلى الله عليه وسلم: أفتمارونه على ما يرى؟ فالرسول رأى بعينه، قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل وسدرة المنتهى والجنة والنار، ورأى نور الحجاب، رأى كل ذلك بعينه، بعينيه صلى الله عليه وسلم. وهذه أكمل درجة الإيمان والتصديق. يقول: من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ووجد من ينازعه ويؤذيه له أجر 50 من الصحابة، لكن ذلك ليس في كل الأعمال، لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا إيمانا في هذه الجزئية من غيرهم، وإن كان إيمان غيرهم بالغيب إيمانا عظيما، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها أن عين اليقين أكمل من علم اليقين. ولذلك ألذ نعيم عند أهل الجنة أن يروا ربهم. نقول إن زيادة قول القلب بالكمية والكيفية معناها أن هناك مراتب يترقى الإنسان فيها في كيفية التصديق وكميته، يصدق مسألة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع فيزيد معرفة، فيزداد معرفة، فقول القلب يزيد وينقص. زيادة قول اللسان، نحن قايلين قول اللسان ندخل الشهادتين، قول اللسان أيضا يتصور فيه الزيادة والنقصان. زيادة قول اللسان في شهادة أن محمد رسول الله لمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة بلسانه فقال محمد رسول الله، فهو أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبره صلى الله عليه وسلم ونطق بلا إله إلا الله فقط. يعني الأمة الإسلامية أكمل إيمانا من مؤمني أهل الكتاب في النطق بالشهادة، لأن المؤمنين المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأهل الكتاب بيقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله أو موسى رسول الله. إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله وموسى عبد الله ورسوله، فنطقنا أكمل. وهكذا في إيه؟ في الجزية في النطق، في نطق الشهادتين هما بينطقوا المؤمنين أهل الكتاب في قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بينطقوا لا إله إلا الله وبيثبت إيمانهم بذلك. فالأمة اللي بتشهد أن محمد رسول الله أكمل من الذي آمنت إجمالا. مؤمني أهل الكتاب منهم اللي عرفوا اسم الرسول اللي هم سماهم سيدنا عيسى، سماهم لهم سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، ومنهم من لم يعرفه باسمه. يعني البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودة في التوراة ما فيهاش اسم محمد في الأغلب العام، فيها أوصاف، أوصاف. أما بشارة سيدنا عيسى فكانت بإيه؟ بأحمد، ومش موجودة عند معظم أهل الكتاب، وكان منهم موحدون عرفوه بصفته مش باسمه. اللي عرفوه صلى الله عليه وسلم بصفته واسمه أكمل ممن لم يعرفوه. أهل الإسلام بقى اللي أكمل من دول كله. وهكذا في كل تفصيل من تفاصيل الدين يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد به إيمانا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، مأمورون أن يقولوا ذلك، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن يقول ذلك بلسان طاعة لقول الله قولوا آمنا ويعلم ويقول أكمل إيمانا ممن لا يعلم ولا يقول. الأصبط دي زيادة، زيادة عمل القلب كذلك تتفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغير ذلك، وهو ظاهر جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر سبق بشيء وقر في قلبه. تفاوت إيمان الصديق أكمل لشيء وقر في قلبه. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن الحب بيتفاوت، يعني ده مع الكفار من حب الكفار لله، لكنه يدل على تفاوت الحب. قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أما زيادة أعمال اللسان والجوارح هي تزيد تنقص، من يصلي ركعتين ليس كمن يصلي عشرة. هذا التفاوت أظهر من أن يحتاج إلى استدلال. اللي بيصوم اثنين وخميس يصوم مثلا ثلاثة أيام، اللي بيصوم يوم يوم أكمل ممن لم إيه ممن لم يصوم التطوع مثلا. هناك التفاوت في أعمال اللسان والجوارح. المسألة الثالثة: أعمال الجوارح من الإيمان. هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل السنة والمرجئة بمن فيه مرجئة الفقهاء. صح، والذين آمنوا أشد حبا لله على بابها في أنها أفعل تفضيل، لأن حب الآية لها تفسيرين: حب المشركين إنها أحب من حب المشركين لله، أو أنها أحب أشد من حب المشركين لإيه؟ لأصنامهم. وعلى أي الحالين هي على بابها أنها أفعل تفضيل. لماذا؟ لأن حب المشركين لله موزع مقسم، فيه شركاء متشاكسون فضعف حبهم لله. وتاني حاجة على التفسير التاني: أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، لأن حب المشركين للأنداد حب يخالف الفطرة فليس مستقرا، ولذلك كان حب المؤمنين لله أعظم. الشاهد من الموضوع بعيدا عن ذلك أن فيه إيه؟ تفاوت في درجة الحب وفي كل الأعمال القلبية. الدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقد قال البخاري: باب الصلاة من الإيمان، وقال وذكر الآية: وكان الله ليضيع إيمانكم، باتفاق أهل التفسير أن معناه صلاتكم إلى بيت المقدس. وكذلك قال: باب صيام رمضان من الإيمان، من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال: باب قيام رمضان من الإيمان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام إيمانا. وقال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أداء الخمس من الإيمان، قال حديث الوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. قال: ننبه هنا على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان. هذا موضع نزاع كبير بين أهل السنة والمرجئة، والمرجئة عكس الخوارج، قد غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، فقد أخروا العمل. فهم يقولون: الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان. والغلاة منهم وهم الجهمية يغالون في الإرجاء ويقولون: الإيمان هو المعرفة. جمع جهم بين كل الشرور في مسائل الإيمان والقدر والوعد والوعيد والصفات. الصفات ينفي الأسماء والصفات، في القدر جبري، في الإيمان مرجئ، في الوعد والوعيد يقول بفناء الجنة والنار. يبقى هو رجل زنديق عايز يهدم الإسلام كله، لذلك كان قتله رحمة. المرجئة يقولون لمن هو المعرفة، هذا هو الضلال المبين، لأن إبليس يلزم أن يكون مؤمنا بناء على قولهم، لأن عنده معرفة، ويكون فرعون مؤمنا كذلك. وبعضهم قد يلتزم بذلك، اللي التزم بكده يبقى كافر. قالوش ايه؟ لا هم بقالوش، لكن منهم من التزم ذلك. وعلى فكرة بعض المعاصرين يدافعوا عن إبليس، ومؤلفين كتب في الدفاع عن إبليس. راجل اسمه العظم بتاع سوريا ده، ها مش عارف يوسف ولا حد تاني، تأكدين يوسف؟ انا مش عارف اذا كان يوسف ولا حاجة تاني. ماشي، بيدافعوا عن إبليس وان إبليس كان على حق. على فكرة ولاد حارتنا بتلمح ان إبليس هو اللي كان على حق. ولاد حارتنا بتاعت نجيب محفوظ بيلمح بس ايه ما بيصرحش، بس يعني بيدافع، يعني اسلوبه الحوار الادبي ان ابليس هو اللي كان مش عايز الذل، وان جليل اللي هو جبريل والتاني اللي هو لا ادريس اللي هو ابليس لا، ويتكلم بقى على الملائكه اللي ايه اللي رضيوا بالامر الواقع مكرهين ويعملوا ايه ابوهم عايز كده. دي اسمها ايه؟ شهيد. ابليس شهيد الشر عشان الناس كلها تدخل الجنه بس ابليس ضحى بيه. انا اقول لا، ابليس مظلوم، اللي يقول كده يبقى كافر طبعا. قصه مع شيخ ابليس حب يدوب ولا النصارى قبلوه ولا المسلمين ولا اليهود. اه بتاع التوفيق الحكيم صحيح دي، ان بيقول ولا حد راضي ابليس، يعني صعبان عليه ابليس ان ما حدش راضي ايه يحكم خلاص يروح لليزيديه. اليزيدية اللي بيقولوا ان ابليس هو الههم بيعبدوا ابليس. اليزيديون دول اليزيديون موجودين في العراق وايران. لا الزيدية غير اليزيديون. اليزيديون بدايتهم كانت رفض لعن يزيد، وبعدين تطور الامر الى رفض لعن اي حد، وبعدين تطور الامر الى رفض لعن ابليس، وبعدين تطور الى عبادة ابليس. ايه هي على فكره دي خطا جزاك الله خير، دي اصلا التصديق بالقلب واللسان، نرجو تصحيحها. هو التصديق الايمان والتصديق فقط بالقلب واللسان. اه والله جزاه الله خير. دخل الإرجاء على كثير من الناس في عصرنا، كمن يقول إن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله. هو في الحقيقة عندهم أبشع من كده، لأنهم يعلمون بوجود الله، يعلمون أن الله خلقهم. الذي من هذا القول كفر بواح من حيث النوع، بل في كثير من الأحيان إذا علم أنهم يعبدون غير الله، يعني المتصور اللي نعذره في عدم التكفير انه يكون بيعتقد انهم يقولون لا اله الا الله، لا يقولون ان الله ثالث ثلاثة، ولا يعبدون المسيح. اما من يعلم انهم يعبدون المسيح ويصحح ملتهم ويسميهم مؤمنين فهذا ليس بمسلم. وكذا من يمكن ان يعذر بالجهل في مسألة محمد رسول الله أن يعتقد أنه يصدقونه لكن لا يتبعونه. بقول ده متصور الجهل به، فيحتاج إلى بيان أنه رسول الناس كافة. أما من يعلم أنه يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويصحح ملتهم، هذا نقد بقى. مش أصل الحجة فيها إيه؟ الحجة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي معلومة الدين بالضرورة. الله يعني ما نعمل إيه؟ طيب مش كتير الحمد لله. عامة المسلمين تقول لهم ان الدين عند الله الاسلام لا يمكن ان يخالف، مؤمنين وهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. اول ما تقول له دي اتضح له الامر، هتلاقيه ممكن يكون معتقد ان ده سيدنا عيسى النبي بتاعهم وسيدنا محمد النبي بتاعنا، بس ما بيكون كل واحد يتبع النبي بتاعه ما يكونش معتقد ان هم بيكذبوا محمدا. لو اعتقد انهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم مؤمنون ناجون عند الله يدخلون الجنة يبقى خارج من الملة بلا نزاع، لانه كده نقض شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ودي وشهادة ان لا اله الا الله رسول الله اكتر حاجة معلومة الدين بالضرورة قبل القرآن، ولا عندكم شك في دي؟ ان المعروف يعني كل المسلمين لا اله الا الله. طب وعبادة غير الله؟ انه يقول عيسى اله، عيسى هو الله، فده الذي يعلم ذلك عنهم ويصحح ملتهم يبقى غير مسلم. اللي فاكر ان هم لا يقولون ذلك زي ما البعض بيقول مش النصارى بتوع زماننا مش هم دول اللي بيقولوا الكلام ده، يبقى ده ايه؟ ده ممكن يعذر بجهله. لكن الحقيقة ان هو اذا كان يعلم فلا يخبر منه ذلك. من اهم مسائل الخلاف بين اهل السنة والمرجئة ان المرجئة غير الغلاة الذين هم غير الجهمية، يقولون الايمان هو التصديق بالقلب واللسان، هذه اللي احنا التصحيح عليه. اما عمل القلب فليس من الايمان عندهم او عند عامتهم. بعض المرجئة يدخل عمل القلب في الايمان، وعمل الجوارح بالاولى ليس عندهم من الايمان، وعندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. وعمل القلب هو موضع الخلاف الاساسي مع المرجئة. ابن القيم يقول موضع المعركة بين اهل السنة والمرجئة في عمل القلب طبعا وعمل الجوارح. فعندهم ان الذي يؤمن بك ان الذي يؤمن يكون ايمانه بان يصدق ان لا اله الا الله حتى لو لم يحب الله ولم ينقد له اي بالقلب، يكون مؤمنا كامل الايمان. واحد اسمه الطرفاوي اقدم له مشهور كتاب سيف الطرفاوي اسمه ايه من موجود يعني كان معنا في الحبس، عامل كتاب ما قدمه له اسمه ايه سلمان مشهور ها قدم له، هو بيقول فيه ان اعمال القلوب ليست ركنا في الايمان، ابتدع في دين الله عز وجل. وهذا بيقول لا لازم ما يكفرش الا لو ولد في قلبه بغض الله، مش بس زوال الحب. وفي الحقيقة ومتصور ان يوجد من لا يحب ولا يبغض، يعني ناس مش في دماغهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حب الله، لا يحب ولا يبغضه، لا يكون مؤمنا قطعا باجماع اهل السنة. عمل القلب لابد ان يوجد ولو ضعيفا، اما ان لا يوجد شيء منه على الاطلاق فلا يكون الانسان مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا اله الا الله ذكرها مقيدة بالاعمال القلبية، فقال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فاعمال القلوب شرط او في الحقيقة ركن في الايمان. كلمة شرط دي ما حدش ياخدها على الاصطلاح الايه الفقهي او الاصولي ان هو خارج عن الماهية، لا هي من الماهية. مع ان كثير من العلماء تكلم بالشرط زي صاحب معرفة القبول الشروط لا اله الا الله وقال منها الاخلاص، هي في الحقيقة اركانها لانها جزء منها. اعمال القلوب منها ما هو اصل ومنها كمال واجب ومنها كمال مستحب. فلو ان انسانا ليس عنده اصل حب الله عز وجل فضلا عن ان يكون يبغض الله، او ليس عنده حب للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مؤمنا اصلا بل هو كافر. ولو ان انسانا اخر عنده حب لله وحب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب ضعيف، فاذا جاءته شهوة قدم حب تلك الشهوة على حب الله ورسوله، فهذا عنده ايمان لكنه ناقص. وانسان اخر عنده حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه، فالله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي كمل القدر الواجب من إيمانه، أو كمل بمعنى أنه الأقل بمعنى أن الأقل منه مستحق للعذاب لكنه لا يخلد في النار. فمن قدم حب الشهوة على حب الله وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله لا يحبه، يعلم أن هذا الشيء لا يحبه الله، فهذا حبه لله ضعيف. ده اللي فاسق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا كل عاص إيمانه ناقص ويستحق العذاب لكنه لا يخلد في النار. هذه المسألة مسألة أن أعمال القلوب أصل وكمال واجب وكمال مستحب غاية في الأهمية في الرد على بدع المكفرين، بدع التكفير. كثير من المسائل عندهم يطلقون فيها العبودية مثل عبادة الهوى وعبادة الدرهم والدينار وعبادة الطاغوت وعبادة الشيطان، يطلقونه على المعاصي أو على ما تصوروه معصية. متى يقال عن فلان أنه عبد للدرهم والدينار؟ إذا كان حبه للمال يجعله يبيع دينه من أجل المال، إذا كان يكفر إذا دفع له مال، إذا كان يكفر إذا عرضت عليه سلطة، مستعد للكفر إذا طلب منه ليتزوج امرأة يحبها، فهنا يصير عبدا لهذا الإيه؟ لهذا الهوى الذي يهواه. ويتقالش على كل عاصي أرأيت من اتخذ إلهه هواه، متى يقال عليه ذلك؟ إذا كان كلما هوى شيئا ركب حتى ولو كان في الكفر. وكذلك الطاعة، لا يقال عبد الشيطان عبد الشيطان إلا لمن أطاع الشيطان في الإيه؟ في الكفر. أما كل بني آدم فخطاؤون يطيعون الشيطان في معصية الله، فهل كل من عصى الله يكون عبدا للشيطان فيكون مشركا كافرا؟ هذا قول الخوارج وزيادة، الخوارج بيجعلوا ذلك في الكبيرة أكثرهم، وأما هذا فيجعل كل من عصى الله وأطاع هواه وأطاع الشيطان على شيء يحبه يعني لأجل ذلك أطاعه فهو يجعله كافرا، فهذا والعياذ بالله من شر أهل البدع. وكذلك في طاعة السادة والكبراء والأحبار والرهبان، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ده في من أطاعهم في الإيه؟ في الكفر، كما في اتباع الأحبار والرهبان من اتبعهم في تبديل الشرع. الجهال من أهل البدع يجعلون كل طاعة حتى ولو كان بعضها إجابة إلى الحق، حتى لو كان بعضها في المعصية فقط دون اعتقاد يعني حل المعصية مخالفة لما علمه من أمر الله. وكذلك طاعة العلماء، في طاعة العلماء التي يجعلونها اتخاذ الأحبار والإيه؟ والرهبان أربابا، الطاعة دي لما تكون في طاعة منها مأمور بها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طاعة الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، هذه الطاعة هي إيه؟ واجبة. وطاعة العلماء أيضا منهم أولو الأمر واجبة فيما هو لهم أن يأمروا به، وطاعتهم في المعصية معصية، وطاعتهم في الكفر كفر، وطاعة الأحبار والرهبان وأمثالهم في المعصية مع اعتقاد حلها مع اعتقاد حق التبديل كفر وشرك والعياذ بالله، هو الاتباع على التبديل. هذا الأمر لماذا غفلوا عنه؟ لأنهم وجدوا من شروط لا إله إلا الله عند كثير من العلماء شرط الإيه؟ الانقياد. وبعضهم بعض العلماء يتكلم في شرط العلم فيقول العلم العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، ومقتضاها عنده الالتزام التام، فخلط عنده اختلط عنده الأمر إن المقصود عند العلماء دول هو الالتزام بجميع الطاعات وترك جميع المحرمات، فاللي مش ملتزم عنده يبقى ايه؟ يبقى لم يعمل بمقتضاها، يبقى لا قيمة للا إله إلا الله. وهذا كله من البدع والضلالات. راجع الأمر إلى عدم إدراك ما التفاوت والزيادة والنقصان في هذا الباب في أعمال القلوب. ونقول العمل بمقتضاها المقصود به عند العلماء هو ترك الشرك. العمل بمقتضاها هو إيه؟ الجزء التركي وليس الجزء الإيه؟ العملي. لأن الشيخ محمد الإمام نفسه كما سيأتي اللي بينص على العمل بمقتضاها يقول أننا لا نكفر بترك الصلاة لأن ترك الصلاة مختلف فيه ونحن لا نكفر إلا في المجمع عليه. فهذا الكلام كما ذكرنا لابد أن يكون يعني ينتبه له، لأن الأمر بدأ ينتشر انتشارا خطيرا عند الكثيرين في مسألة وصف بعض الناس بالعبادة لما يريدون تنفيرهم عن طاعته. فيقولون عبيد البيادة، عبيد فلان، عبيد يعني الهوى، عبيد الشيطان، عبيد الطواغيت، وهكذا. فهذه المسألة الطاغوت أولا هو من عبد من دون الله وهو راض، فلا يصح أن يقال فلان طاغوت لأن الناس يطيعونه، إنما إذا كانوا يطيعونه في الكفر فهو وهو يرضى فهو إيه؟ فهو طاغوت. وأما إذا كان إنما يطيعونه في معصية الله فهو رأس من رؤوس الباطل والضلال. ولو سمي طاغوتا من جهة اللغة أنه طغى وجاوز الحد فنعم، لكن الاصطلاح الاستعمال الأغلب في القرآن أن الطاغوت هو الذي يشترط الكفر به لتحصيل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. برضو كذلك عبادة الساحر وعبادة الكاهن الذي يأتي الكفر، الذي ينسب لنفسه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهنا يكون طاغوتا. لكن لو واحد على سبيل المثال بيفتح المندل، هنقول للراح افتح المندل، قد اللي بيعرف الشيء الغيب النسبي اللي بيقول للجني قول لنا العمل فين، اللي متلبس بواحد، هؤلاء ليسوا عبيدا لهؤلاء، هذه من الذنوب والمعاصي والبدع. وقد يطلق عليها عبادة مع انتباه أنها من باب الشرك الأصغر، زي عبد الدرهم وعبد الدينار في حالة ما إذا كان يفعل المعصية، إذا أطلق بهذا القيد معلوما زي ما رسول أطلق الكفر وقصد به كفر إيه؟ العمل، كفر العشير، كفر النعمة، كفر لا ينقل عن الملة، يبقى بهذا الضابط. وأما إذا أطلق وأريد به وأفهم الناس أن المقصود به الكفر والشرك المخرج من الملة، خصوصا إذا صرح بعضهم بالردة، فإنها لا تستعمل في معنى يعني عند أكثر الناس إلا في معنى الخروج من الإسلام. والردة عن بعض الشرائع إنما هي في كلام العلماء وليست في كلام إيه؟ العامة. لذلك نقول هذا الأمر خطير للغاية، حيث ولد أنواع من البدع في هذا الباب لابد من الحذر منها. نقول لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لزال الإيمان بالكلية، وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا بالتصريح بالقول. يعني منين حقول فلان ليس عنده إخلاص، ليس عنده حب؟ لو هو قال كده، لو هو قال واحد جوز واحدة عايز يجوزها بيحبها هو نصراني، قالت له ما ينفعش، قال لها أسلم، هأسلم عشانك. وبعدين بعد ما نطق الشهادتين قال لها ما انت عارفة ان انا ما قلتش الشهادتين الا عشان ايه؟ عشان خاطرك انت. اذا هو ليس مخلصا في ايه؟ في لا اله الا الله. بنطقه دي بالكلمة دي هنا هيبقى مرتد، لاننا لا نستطيع ان نعرف ما في قلبي من اخلاص او حب لله او يقين الا بان يصرح بلسانه بعكس ذلك، كمن قال بلسانه انه لا يحب الله، او كمن قيل له اقرا القران قال انه لا يحب القران. لا ممكن الراجل اللي بيضرب العيال في الكتاب بالخرزانة عشان يحفظوا ويقروا القرآن، ممكن عيل صغير يقول ما بحبش القرآن، وفي الحقيقة عشان هو عيل صغير هيبقى معذور بايه؟ بصغري، مش كده ولا معذور بجهله؟ بصغري ماشي. وممكن يكون قصده ما بيحبش الراجل ده اللي بيضربه على القرآن، ما بيحبش تحفيظ القرآن بالطريقة دي. وكثير من الناس بيبقى مش عايز يعني ايه يعني طريقة معينة في العلم والتعلم، او بأن يعمل عملا يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب كمن يرمي المصحف في القذورات، هذا كفر. ونحن لم نعرف كفر هؤلاء من قلوبهم، انما علمناهم من لسانه او عمله للكفر بجوارحه. طب واحد قلت لكم في الزحمة كده في مظاهرة الناس كنا ماسكين مصاحف وداس على ايه المصاحف، وقعت وداسوا عليها وهو مش واخد باله ولا قاصد، طالع يجري وخلاص. الكلام ده بيحصل لما في ازمات كتيرة، بيحصل في المساجد، بيحصل فيها هرج ومرج، ومثل هذا قد يقع بغير قصد إهالة المصحف. لكن واحد يقول له القرآن وكلام ربنا، يقول له هات القرآن ده ويروح جاي رميه. فمثل هذا لا يكون إلا كافرا لزوال أصل التعظيم من قلبي لله عز وجل لكتابه. مخزن كتب شرعية ما ينفعش تدوس عليها قطعا، حتى لو تجيب كتاب لواحد، جيب كرسي ووسع، ما ينفعش. لا، لازم يجيبها من غير ما يدوس على المصاحف قطعا ويقينا، بس دي متصور فيها الجهل. لا، مش ضرورة، عمرها ما تكون ضرورة. كمن يقول إنه لا يخاف الله، أو قال إنه لا يخاف النار، أو قال إنه لا يخاف القيامة، ولو أنه منذ أسلم وهو لا يخاف الله فهو لم يكن مسلما ابتداء. لكن إحنا عرفنا منين؟ من ساعة ما قال. فالذي يقول إنه لا يخاف الله كافر، لأن ربنا عز وجل يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لا يخاف الله ليس بمؤمن، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان. وقال والذين أمنوا أشد حبا لله، فأصل حب الله ركن في صحة الإيمان. طب اللي بيقول أنا بحب السنيين بكرههم ليه؟ لأختلف عن الذي يقول أنه لا يحب الرسول أو لا يحب السنة. قد يكرهوا لأشخاصهم، يراهم متشددون متشددين، يحرمون كل شيء، ضاق ببعض أفعالهم. لكن لو قال لا يحب السنة أو لا يحب الرسول فهو كافر. لا يحب الشرع أو يكره الشرع ويكره القيود الفظيعة فيه عنده، يعني متصور أنها فظيعة، من تحريم الزنا وتحريم الاختلاط المحرم، كالعلمانيين الذين يكرهون الشرع ويتمنون أن يتركه الناس، أن يترك الناس ما يسمونه خزعبلات القرون الوسطى، وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين لكنه يكره الدين. ولو إنسانا يكره المؤمن لإيمانه والمصلي لصلاته والملتزمة بالحجاب بسبب حجابها، وهو يعلم أن هذا من الدين، فهو يكره الدين نفسه، فهو يبغض الطائع لأنه أطاع الله، فهو يكره الطاعة فهو كافر. وإنما قلنا وهو يعلم أن هذا من الدين لأنه قد يظن أن هذا ليس من الدين، قد لا يظن أن هذه طاعة، كما يكره كل صاحب لحية، لأنه قد يظن أن هذا ليس من الدين، ويظن أن هؤلاء المتطرفين هم الذين جعلوه من الدين، بخلاف من يقول إنه يعلم أن اللحية من السنة ومع ذلك يكره اللحية، ويكره من يكون ملتحيا حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا خارج من الملة لزوال عمل القلب، لأنه يعلم أن الرسول كان يوفر لحيته ويقول ولو أن الرسول كان ملتحيا فأنا أكره ذلك، هذا خارج من الملة. الذي يكره أهل الإيمان لإيمانهم خارج من الملة، وإن كان في الظاهر ينطق الشهادتين فهو منافق في الحقيقة. ولو قال بلسانه إنه يكرههم لأنهم ملتزمون بالدين فهو كافر في الظاهر أيضا. متى يكفر؟ عندما يتلفظ. كذلك أصل الرجاء، وأصل لو أصل الرجاء زال بالقلب بحصل اليأس، واليأس والقنوط ينقلان عن ملة الإسلام. وأصل اليقين المنافي للشك، وأصل الإنقياد المقصود بالإنقياد القلبي، الإنقياد القلبي. الخلل في النقطة دي خلت كتير جدا من الناس يقع عندهم ايه الوقوع في التكفير، لظن ان فلانا غير منقاد، ما بيصليش ولا بيصوم او بيترك ذلك احيانا هذا، او يفعل الفاحشة، او ينظر، او يتكلم، او يقتل، او يسرق، او يزني، يظن أن ذلك يزول أصل الانقياد من قلبه. إمتى يزول أصل الانقياد؟ إذا زال انقياد القلب بالكلية. فموضع الخلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب، فأصل عمل القلب ركن في أصل الإيمان، والمرجئة يقولون لا يلزم أن يوجد حتى أصل عمل القلب. المسألة الخلافية الثانية بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب هي عمل اللسان والجوارح. هم يقولون أن عمل اللسان والجوارح ليس من الإيمان، كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. أما أهل السنة فيقولون إن عمل القلب واللسان والجوارح جزء من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، سمى الصلاة إيمانا. حديث وفد عبد القيس الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر قول اللسان لا إله إلا الله، عمل الجوارح إماطة الأذى، الحياء عمل القلب. هذه الثلاثة كلها من الإيمان. مرجئة الفقهاء بيقولوا إيه؟ مرجئة الفقهاء بيقولوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، والأعمال من لوازم الإيمان. الخلاف عندهم زي دايرة جواها دايرة تانية، ده أهل السنة، هم عندهم دايرة تماسها دايرة تانية ولزق فيها. مرجئة الفقهاء قالوا أن تارك العمل الواجب معذب. يعني مسألة الوعيد أظهرت أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف يسير. ابن تيمية بيقول عليه لفظي، غيره يقول لا ليس لفظيا، والراجع أنه ليس لفظيا لأنه دول بيخرجوها من الإيمان فعليا، لكنه قريب من اللفظي وآثره ضعيف ليس له ثمرة كبيرة. صحيح أن الأدلة دلت على تسمية الأعمال إيمانا، وده الواجب أن نقول، وأن في إن زي ما قلنا الخلاف اللي هو ده جوه الدائرة فعليا وليس خارجا عنها، ولكن لأنهم قالوا أن فاعل المعصية وتارك العمل الواجب مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، جعلهم يقتربون جدا من أهل السنة.